غصب عني غصب عنك ضعف مني ضعف منك. المهم احنا افترانا ما كانش تاني بديل غير حيرتنا وغير ودعنا غير عذابنا احمر دموعنا غير سهرنا في الليالي والجراح والويل. صعب تاني نحس بعض صعب نفهم تاني بعض ده احنا تهنا في ليل وبعد جنبي ومش معايا كنت مش همك هوايا كنت ظالم قلبي دايما كنت جاي عليه. ايوة جرحي في قلبي طول ايوة ما قدرتش اكمل ايوة كان لازم